وقال لها إن أباك مريض فتعالي لتعودي. فقالت له إن زوجي أوصاني ألا أخرج فاذهب واستأذن رسول الله. وذهب أخوها ليستأذن الحبيب المصطفى. فقال له الحبيب المصطفى طاعتها لزوجها خير لها من عيادة أبيها. ومات أبوها. فجاء أخوها ليدعوها إلى تشييع جنازة أبيها لتلقي النظرة الأخيرة عليه قبل دفنه. فقالت الزوجة الوفية لا أذهب حتى تستأذن لي رسول الله. فذهب أخوها فقال له الحبيب المصطفى طاعتها لزوجها خير لها. ولما عاد زوجها قصت عليه القصة. فذهب إلى الحبيب المصطفى فقال له السيد الجليل محمد أخبر زوجتك بأن الله قد غفر لأبيها إكراما لطاعتها لك. إكراما لطاعتها لك. هكذا نشأت البيوت. وهكذا تخرجت الأبطال. والله يا سادة يا كرام إن هناك مشاكل أسمعها ينزى لها الجبين حياء. تقشعر الأبدان من أولها. زوج أصيب بمرض الرفو الشعبي بسبب سوء معاشرة زوجته له. زوج أصيب بتورم في المخ بسبب سوء معاشرة زوجته له. أصحاب الأقلام في مجتمعنا لا يعرفون من الإسلام إلا اسم نفاق للمرأة وتحريض على الفساد. ويبشرون نساء المجتمع لأن العنزليب الأسمر سيستأنف حكلاته في الشتاء القادم وسيغني أول أغنية تستمر ساعة. أبشروا يا نساء المسلمين بحوزة العنزليب الأسمر بصحة وعافية. هذا ما نربي عليه أولادنا. ما صلة بناتنا بالعنزليب الأسمر؟ لقد فسدت الأخلاق وضاقت الأرزاق وتمزق المسلمون. لا سعادة لنا إلا بنصر الله. نحن لا نستجد النصر من كافر. نحن لا نريد النصر من ملحد. إنما نستمد نصرنا من الذي يقول للشيء قم فيكون. إذا كان هناك أمريكا فهناك رب أمريكا. إذا كان هناك روسيا فهناك رب روسيا. والعلاقة بين الروس والأمريكان أحلى من العسل على السم. روح أمريكا تعهدت بإرسال القمح إلى روسيا لمدة تكفي 5 سنوات. وأرسلت إليها مهندسين ينقبون عن البترول في أرضها. وتعهدت بإقامة الفنادق في جميع أرجائها. هكذا تحدثت جريدة الأخبار يوم السبت. هناك عسل وسمن بينهما ونحن حجر الزاوية. لا نصر لنا إلا بمعرفة ربنا وإعزاز كتاب ربنا وإعزاز ما استطعنا من قوة. والله هو الذي سيكمل لنا الطريق بإذنه. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. معاشر السادة اصطلحوا مع الله. اصطلحوا مع الله. اللهم إني أسألك واتوجه اليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الاجابة ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين

وحاطط قدامه طبق مش الدود عمال يلعب فيه الشطرنج يتنطق يمين وشمال، وعلى يمينه مخ بصل مرمي في الخلاصه من سنه 48 بعد قرار التقفيل، وواحد الراجل يضح بصل ويش. وبعدين الراجل وقف العربية بعيد قال لي الثواب بتاعه يا رايك بعد 10 دقايق هتلاقي ده ميت على طول. قال له ازاي يا باشا؟ قال له هيجي له سكتة قلبية، هيجي له سكتة قلبية 100%، لأن بصل حراء ومش حادق وزلز الحامي الثلاث تفاعلات دول مع حر ضرورة تساوي سكتة قلبية. واحد تساوي ألف تساوي ب، وبي تساوي جيم تبقى ألف تساوي جيم. فيتامين مفيش إنما أملاح وحاجات كلها من طراز النظام بطبيعة المية حيديله سكتة قلبي. قعدوا فاتوا 10 دقايق وفاتوا ربع ساعة، الراجل بعد ما كان رمى نفسه على شط الترعة زي خرطوم المطافي وربي يغب لما بطنه بقت على حلو 75 سنتي، وقام كده بص للسماء ورمى تقريعة في الكرات المكسور وقال اللهم دينك نعمة واحفظك من الزوال. الرضا وقال من كده يرضي. ابي الثواب يقول له يا باشا مال الراجل ما جرالوش حاجة ليه؟ قال له يوم يا ابني مشي بينا اللي بينا اللي حموت. ثم دول يموتهم دي معك ربنا خالقها ومركبها تركيب الهي، تركيب الهي، وها معدة وطر ظروف في المية ويمش ثم حطول الصلاة على الحبيب المصطفى. ولذلك شوف سيدنا عمر بن الخطاب كان اذا اشتدت فيه المجاعة كان يعرض الموائد للشعب ويمر حواليه يوكلهم بايده وبطنه تحدث اصواتا من كثرة اكل الزيت، فكان يقول لبطنه صوتي او لا تصوتي لن تذوق اللحم حتى يشبع اطفال المسلمين، حتى يشبع اطفال المسلمين. ثم عارف صلى على المبعوث رحمة للعالمين. قام سيدنا النبي محمد لما السيدة حفصة بتقول له إنا نشم ريح المغافير، فالنبي قال لها لعل النحل راعت الهرفق في شجر بينبت في الجزيرة العربية، لما النحلة بتاكل منها العسل بتاعها بيتغير. وبعدين سيدنا النبي أصر لحفصة كلمتين، قال لها لن أذوق العسل بعد اليوم حتى لا تغضبي، وأوصيك ألا تذيعي هذا السر. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال له بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يعني لما تمتنع عما أباحه الله لك، ليه تمتنع عن اكل العسل والله قد احل العسل لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم. طيب يا رب يعمل ايه؟ قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم، حتى لو كنت حلفت انك ما تاكل فهناك كفارة لليمين باطعام 10 مساكين او صيام 3 ايام، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. واذا سر النبي الى بعض ازواجه حديثا قال لها مش هاكل العسل وما تجيبيش سيرة لحد. السيدة حفصة قاعدة مع السيدة عائشة الكلام خد ود معاهم، قالت لها ده النبي مش هياكل العسل. وبعدين النبي علم ان السيدة حفصة قالت لعائشة، فلما نبأها به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قال لها أنت قلت لعائشة ليه؟ قالت له حفصة من أنباك هذا؟ من اللي قال لك إن أنا قلت لعائشة؟ قال نبأني العليم الخبير. اللي يحب سيدنا المصطفى يسمعها الصلاة عليه. وبعدين اذا حفصة وعائشة